على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، وإن خص الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلموا على الأموال وعلى كيفية تحصيلها بالتجارة والإجارة وما أشبه ذلك، تكلموا على المال الذي يؤخذ بغير حق وهو الغصب، ويدخل في ذلك أيضا المسروق والمختلس والمنتهب، يعني أخذ مال من غير وجهه يسمى غصبا أو ملكا لغير من استولى عليه. عرف الغصب بأنه الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، أي يدخل في الغصب العقار كأرض اغتصبها أو دار أو بستان أخذه قهرا غصبا من صاحبه، ويدخل في ذلك المنقول الأمتعة التي تنقل كدراهم مثلا أو أكسية أو أطعمة أو أواني أو سلع أو ماشية أو سيارات أو نحو ذلك، إذا أخذت بغير حق فإنها تسمى مغصوبة. ولا شك أن الغصب حرام، لأنه أخذ لمال الغير بغير حق، فيكون الغاصب آثما. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، في رواية خسف به إلى سبع أراضين، دليل على الإثم الكبير لمن هذا عمله. فكذلك أيضا المنقولات، رتب الله تعالى على المسروق حدا وهو قطع يده، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. كذلك أيضا رتب على المنتهب عقوبة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، دل على أن هذه كلها محرمة، المسروق والمنتهب، لأنه ملك لغيره، فمن فعل ذلك فقد تعدى على ما لا يملكه. يقول: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة. الخمر الذي للذمي هذه مال عند أهلها يقرون على عملها ويقرون على شربها، إلا أنهم لا يظهرون ذلك بل يخفونه، يخفون هذه الأعمال التي يعملونها، عقائدهم وخمورهم ونحو ذلك. فهذه الخمر مال، فإذا غصبها فإنه يردها ما دامت باقية، أما إذا أتلفها وأراقها فليس لها قيمة، بل تذهب هدرا وتذهب على صاحبها ومالكها، وليس للذمي الذي هو من أهل الكتاب أن يطالب ذلك المسلم ويقول: أعطني قيمة خمري. الإسلام لم يجعل لها قيمة. الكلب الذي يقتنى أيضا له قيمة، له منفعة وليس له قيمة. كلب الصيد وكلب الحراسة للماشية أو الحراسة للحرس، لا شك أن هذا كله يحتاج إليه. فإذا غصب كلبا يقتنى، فما دام الكلب موجودا فإنه يرده. وإذا قدر مثلا أنه مات أو أنه قتله فلا قيمة للكلب، إتلافه هدر. ويقول: أو جلد ميتة قبل الدبغ لا يجوز الانتفاع به، وبعد الدبغ يجوز أن ينتفع به. فإذا غصبه جلد ميتة غير مذكاه، فما دام الجلد عنده فإنه يرده على صاحبه. فإذا مزقه أو أتلفه أو أحرقه فلا يرده. هذا معنى قوله: وإتلاف الثلاثة هدر، أي ضياع. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها فعليه أجرته. الحر ليس له قيمة، فإذا استولى على حر بأن استولى عليه فقدر أن ذلك الحر مات بمرض فإنه لا يضمنه، لأن الموت مقدر فلا يضمن هذا الذي استولى عليه وهو حر. أما إذا استعمله كرها فعليه أجرته، وكذلك إذا حبسه فعليه أجرته، لأنه يقول إنه حبسني وأنا أحترف وأشتغل وأتكسب لأهلي، حال بيني وبين التكسب وبين الاحتراف، حبسني في منزل يوما أو شهرا أو سنة أو سنين، فلا بد أن يعطيني أجرتي عن كل يوم كذا وكذا. وكذلك إذا استعمله كرها عليه أيضا أجرته، استعمله في حرث، استعمله في رأي ماشية أو ما أشبه ذلك، استعمله في صنعة يعمل فيها بغير رضاه، فإن عليه أجرته لأنه استوفى منفعته، فعليه أجرته إذا استعمله. وهكذا أيضا إذا حبسه ومنعه من الاحتراف والاشتغال. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. العين المغصوبة يلزم أن يردها، وإذا زادت فإنه يردها بزيادتها. إذا غصب سخلة صغيرة من الغنم قد يكون وزنها مثلا 4 كيلو، ثم إنها كبرت عنده وصارت وزنها 30 كيلو مثلا، فلا يقول أنا الذي غذيتها وأنا الذي رعيتها، نقول إلى حق لك، وذلك لأنك أخذتها بغير حق، فيلزم ردها بزيادتها. كذلك لو اغتصب ناقة وولدت عنده ردها ورد ولدها، لأنه ملك غيره فيلزمه أن يرده. فلو غرم أضعافه فلا حق له. إذا قال أني رعيتها، أني علفتها، أني حفظتها، لا حق لك. لو قال إنها عندما أخذتها قيمتها 1000 والآن تساوي 5000 لأني رعيتها وتعبت فيها في الأعلاف وما أشبهها، فالآن قيمتها 15، لا حق لك. هذا تصرف في مال غيرك فليس لك شيء. وكذلك لو غصب سيارة خاربة ثم أصلحها، أصلح خرابها، فلا شيء له، يردها مع أضعافها إذا خسر عليها. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه الكلع وأرث نقصها وتسويتها والأجرة، لأنه تصرف بمال غيره، أرض مملوكة لفلان غصبها بنى فيها بنايات، غرس فيها أشجارا، صاحبها يقول لا أريد إلا أرضي كما كانت، اهدم بناياتك هذه كلها وخذ أنقاضك وأبوابك وخشبك، ولا بد أنك تسوي الحفر التي حفرت أبيات للأساس، وعليك أيضا أجرتها لأنك فوت علي منفعتها في هذه المدة 10 سنين أو 50 سنة وأنت فوتها، أريد أجرتها كل سنة بكذا وكذا، فيلزمه هذا كله، يلزمه أن يردها، ويلزمه أن يقلع البناء الذي فيها والغراس، وكذلك يسويها وعليه أجرتها. لكن لو اتفق هو والمالك على أن يبقى هذا البناء فيها، أبنى فيها إمارات، وقال إن هدمها قد يكلف فخذها بقيمتها، فله أن يطالب بالأجرة. أنت فوت علي أرضي 10 سنين أريد أن تعطيني أجرتها، أجرتها 10 سنين وأعوضك عن هذه العمارة أنها خسرت عليها كذا وكذا، أو أعوضك عن هذا الغرس، غرست فيها نخلا أو عنبا أو تينا أو تفاحا أو نحو ذلك من الشجر الذي له ثمر، فإن ألزمه صاحبها أن يقلع شجرة، لا أريد إلا أرضي، اقلع شجرك، ألزمه قلعه ولو فسد عليه، ويلزمه تسوية الحفر، ويلزمه مع ذلك الأجرة. وإن اتفق مع صاحبه على أن يبقى الشجر ويعطيه قيمته ويعطيه أجرة الأرض، فله كل ذلك جائز. ولو غصب جارحا أو عبدا فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. الجارح مثل الصقر والشاهين والبازي والباشر، هذه جوارح، قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح، يعني من هذه الآية التي يستعمل بها الصيد، صاد بهذا الصقر عددا من الصيد، رده على صاحبه يقول أعطني الصيد الذي صاده صقري أو طيري، يلزمه أن يعطيه أو يعوضه عنه. كذلك لو غصب عبدا، العبد المملوك ملك لسيده، فإذا استعمل ذلك العبد فعليه أجرته، والعبد مثلا إذا صاد صيدا، صاد ظبيا أو صاد طيورا كحبارة أو نحوه، لزم الغاصب أن يرد الصيد أو يرد قيمته لأنه ملك لغيره. كذلك أيضا الفرس، لو قاتل على الفرس في قتال المشركين وهو مغصوب وغنم، حصل على غنائم، أو كذلك صاد صيدا، لما ركب فرس لحق صيدا كظبي مثلا أو وائل وصاده بإدراك الفرس، فإنه يرده على المالك أو يرد قيمته. وإن ضرب المصور ونسج الغزل وقصر الثوب فإنه أيضا يرده. أو صبغة أو نجر الخشبة ونحوها، أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا، رده وعرش نقصه ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه. المصوغ الفلي الذي يلبس، ضربه دنانير يعني أصبح جعله دنانير يتعامل بها، يلزمه أن يرده ويرد عرش نقصه إن نقص. يقول إنه عندما كان خواتيم أو أسورة أو كلائد قيمته رفيعة، والآن أنت ضربته جنيهات، ضربته الدنانير، نقصت قيمته، لا بد أنك ترد العين الباقية التي هي دنانير وترد عرش النقص لأنه نقص، وإن زاد فلا شيء للغاصب. إذا قال أنا تعبت عليه وضربته وجعلته دنانير قيمتها مقبولة عند الباعة وعند غيرهم، لا شيء لك لأنك تجرأت على ملك غيرك. كذلك إذا غصب غزلا ونسجه، يعني النسيج هو العمل فيه حتى يكون لباسا مثلا، نسجه فراشا، نسجه كسوة، يعني ثوب صوف أو شراب أو نحو ذلك، فإنه يرده إذا طالبه صاحبه قوي عليه رد علي الغزل. فإذا قال أنا تعبت عليه لأني نسيته وأعطيت النساج أجره، لا شيء لك، رد العين التي غصبتها ولو أنك غنمت أضعافه. هذا معنى نسج الغزل. وقصر الثوب، التقصير أن يدق، أن يكون يجعل فيه نقوشا ثم يدقها على سندان أو نحوه، أو يخيطه ثم يدق أماكن الخياطة حتى تلتئم، هذا يسمى تقصير الثوب. قصره يعني نقشه ثم بعد ذلك ضرب ذلك النقش حتى يتساوى، قصر الثوب. أو صبغه، كان الثوب أبيض وصبغه حتى صار أحمر، أرده ولا شيء للغاصب. لو قال أعطوني ثمن صبغي، أعطوني أجرة الصباغ الذي صبغه، لا شيء لك لأنك تصرفت في ملك غيرك بغير حق. أو نجر الخشبة، إذا غصب خشبا نجرها أبوابا أو نوافذ مثلا أو دراجا أو بكرات أو أنجرها ألواحا كطاولات أو نحوها، فجاء صاحبه وتغلب رد علي خشبي، فإذا قال قد جعلته أبوابا أرده، فإذا قال أنا خسرت عليه لا شيء لك لأنك تصرفت في ملك غيرك بغير حق فلا شيء له. أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا أرده أيضا. إذا بذر الحب ونبت صار زرعا فإن مالكه يقول أنا أحق بهذا الزرع لأنه نما أحبي، ولو أنك تعبت في سقيه أو تعبت في زرعه أو تعبت في بذره صار الحب زرعا والبيض أفراخا. إذا غصب بيضا كبيض دجاج ونحوه فبقس وصار أفراخا يرده لأنه عين مال المغصوب منه. وكذلك النوى، نوى التمر قد يكون غرسا، وكذلك بقية البذورات يبذرها فتكون نباتا. فيقول المغصوب منه هذا مالي نماء مالي فأنا أحق به، فيرده ويرد أرش نقصه إذا نقص، ولا شيء للغاصب. لو قال أنا تعبت في نجر الخشب وتكلفت أو دفعت عليه أجرة لا شيء له. إذا نقص، إذا كان مثلا البيض صار فراخا نقصت قيمته، أو نقصت قيمة الخشب بعد أن نجره، نقصت قيمة الحب بعد أن صار زرعا، يلزمه ضمان نقصه، لأن هذا كله تصرف من ملك الغير. وإن خسر الرقيق أرده مع قيمته. الرقيق العبد المملوك إذا غصبه ثم قطع خصيته، الخصيتان من الفر فيهما دية، لأنه ليس في الجسد مثلهما، ما يعوض عنهما، فإذا قطعهما من العبد لزمه أن يرد العبد وأن يرد معه قيمته كاملة، لأنه نقصه. ولو قال مثلا إنها قد تزيد قيمته. وأما الحيوان إذا غصب كبشا ثم قطع خصيته فإنه يرد نقصه، إن كان نقص أو بعيرا فقطع خصيته أو تيسا مثلا أو ثورا يرد نقصه، وإن زاد فليس له شيء. لو قال إني غصبت الكبش وهو هزيل بسبب النزوان والآن خصيته وسمن فزادت قيمته، يقال ليس لك قيمة وليس لك عوض عن هذه الزيادة لأنك تصرفت في مال غيرك. وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. إذا نقص صار النقص بالسعر فإنه لا يرده، لا يرد النقص، لأن نقص السعر ليس منه. إذا قال مثلا أنت غصبت مني 10 من الغنم وكان ذلك في موسم، قيمة الواحدة مثلا 500، والآن ذهب علي الموسم، الآن لا تساوي إلا 300، فرد علي ذلك النقص. يقول هذا ليس مني، نقصها بالسعر ليس مني، بل الله تعالى هو الذي جعل مواسم، فما نقص بسعر لم يضمن إلا إذا كان قد استعمله، يعني ركب البعير وبعدما ركبه مدة أن نقصت قيمته فله أن يرد أجرته أو نقص قيمته. أو كذلك حمل على السيارة فنقصت قيمتها، أو ما حمل عليها بل أوقفها ونقصت قيمتها لطول المدة، أوقفها سنة أو سنتين نقصت قيمتها، لا يطالبه بنقص القيمة ولكن يطالبه بالأجرة. فوت علي تأجير سيارتي سنة أو سنتين، أعطني أجرتها في هذه المدة. كذلك لو غصب دارا وأغلقها وبقيت مغلقة سنتين أو ثلاث سنوات وقال أنا لم أنتفع بها، الآن نقصت قيمتها بسبب تقدم المدة، لما كانت جديدة كان لها قيمة والآن اندثرت واحتاجت مثلا إلى ترميم، نقول ليس عليه نقص القيمة إلا أجرتها. أنت فوت علي تأجيرها سنة سنتين ثلاث سنين عشر، أعطني أجرتها لهذه السنين، له أي طالب بأجرتها. ولا بمرض عاد بمرأة، لو غصب عبدا ثم مرض العبد ثم شفي ورده سليما، فهل يقول المالك إنه لما مرض نقصت قيمته النصف، أعطني نصف القيمة؟ يقول العبد الآن سليم ليس فيه نقص، فلا يطالبه بالنقص الذي حصل عن المرض، ولكن يطالبه بأجرته أنه غوت عليك استخدامه. وهكذا أيضا حيوانا، غصب مثلا بعيرا فمرض البعير ثم شفي، يطالبه بأجرته أنه كان يؤجر بكذا وكذا والآن قد نقصت قيمة أجرته أو نقصت قيمته بسبب أنك فوت علي أجرته، فله أن يطالبه بالأجرة. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، إذا قال أنا غصبته وهو جاهل وتعلم القرآن وتعلم الكتابة وتعلم العلم ولكن نسي الحرفة، كان حدادا أو نجارا أو حجاما أو حلاقا وقد نسي تلك الصنعة ولكن تعلم الكتابة والقراءة والمعرفة والفقه، فيقال على الغاصب النقص، نقص تلك الصنعة التي نسيها لأنها لها قيمة، لما كان حدادا كان له أجرة، أو نجارا أو حجاما مثلا أو نساجا، فلما اشتغل بتعلم الكتابة والقراءة نسي تلك الصنعة، فيطالبه المالك بقيمة تلك الصنعة التي نسيها. فلو قال الغاصب أنا تعبت وعلمته، أعطوني أجرة تعليمي، أليس لك شيء مقابل تعليمك؟ أيضا من النقص. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. إذا قدر مثلا أنه تعلم صنعة ثم نسيها، تعلم الحساب أو تعلم لغة أجنبية ثم وهو عند الغاصب ثم نسيها وأصبح لا يعرف منها شيئا، فإن الغاصب يضمن الزيادة، يضمن تلك الصنعة التي نسيها ذلك الغلام. كذلك أيضا إذا غصبه وهو هزيل، غصب مثلا كبشا هزيلا ثم سمن عنده وزادت قيمته بالسمن، ثم بعد ذلك هزل عاد هزيلا، أرده على مالكه وقال غصبته وهو هزيل ورددته وهو هزيل، فيقول المالك لماذا لم ترده لما كان سمينا؟ أنت حرمتني هذه المنفعة، فيطالبه بالنقص الذي حصل بعدما زادت قيمته بالسمن. فيضمن قيمة الهزال قيمة السمن كما لو عادت من غير الجنس الأول، لو عادت من غير الجنس الأول فإنه يضمنها. إذا قال أنا غصبته وهو يعرف الحدادة والآن نسيها وصار يعرف النجارة أو يعرف الحجامة أو النسيج ونحو ذلك، لو عادت من غير جنسها يضمن النقص. أعطني قيمته لما كان حدادا، أو أعطني نفسه ولا شيء لك في تعليمك لهذه الزيادة. يقول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. إذا كانت الزيادة من غير الجنس الأولى يضمن أكثرهما، إذا كانت من جنسها، كما لو تعلم مثلا لغة الفارسية ثم نسيها وتعلم لغة الأردو، نسي لغة وتعلم لغة، يضمن أكثرهما قيمة. لما كان مثلا يعرف لغة الفرس كانت قيمته أكثر، يضمن الزيادة الذي هو تعالى صاحبها. قال رحمه الله: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ أو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو ودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، يوم تعذر رد، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه، ومعه نقص قيمته عصيرا. هذا فصل متعلق بما قبله في أعمال الغاصب إذا خلطه بما لا يتميز، غصب زيتا وخلطه بزيته ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان. يقول المغصوب منه: غصبت مني 10 كيلو من الزيت، الزيت الذي هو زيت زيتون جيد. فيقول: أنا خلطته بما عندي بزيت مثله. أنا أقول إنهما شريكان، فيعطيه مثله، يعطيه 10 كيلو من هذا الزيت سواء بقي أكثر أو أقل، أو حنطة بمثلها. إذا غصب كيس حنطة التي هي البر، فإنه إذا خلطه بحوض غصب هذا الكيس الذي فيه مثلا 20 صاعا، ثم خلطه بحنطة مثلها سواء، فهما شريكان. يقول: أعطني من هذا الحوض 20 صاعا مقابل ما غصبته مني. كذلك إذا صبغ الثوب، صبغ الثوب أو للتسويق بدهن أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزدهما شريكان بقدر ملكيهما. الصبغ لا يمكن قلعه، إذا كان الثوب مثلا أبيض من قطن أبيض ثم صبغه، يقول قيمة الصبغ 10، فأنا صبغته وزادت قيمته. يقول: إذا لم تزد القيمة ولم تتغير فهما شريكان في هذا الثوب، قيمة الصبغ كذا وقيمة الثوب كذا. إذا بيع مثلا اشتراه أحدهما يعطي الآخر نصيبه إذا صبغه بما لا يتميز، أو لت السويق بدهن. معروف السويق عبارة عن سنبل البر، يطبخ في سنبله، يطبخونه طبخا كثيرا أقدر 10 ساعات أو 5 ساعات، وبعد ذلك يجفشفونه، وإذا يبس صفوه، وإذا صفوه أصبح صافيا سحقوه. إذا أذاب عن السفير سحقوه، إلى أن يكون طحينا دقيقا. عند الحاجة يبلونه بماء أو بزيت ويأكلونه، لا يحتاج إلى طبخ. فإذا لتستويق بدهن أصبح السويق والدهن مختلطين، لا يمكن أن يميز هذا من هذا، فيكونان شريكين. إذا بيع يكون لهذا قيمة بره، قيمة سويقه، ولهذا قيمة دهنه، حيث أنه لم يتميز. أو غصب مثلا سويقا، غصب دهنا ولت به سويقه، ومع ذلك لم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما. وإن نقصت القيمة ضمنها، إذا قال قيمته لما كان سويقا أرفع منه الآن بعد أن خلطته بهذا الزيت أو بهذا الدهن، فالآن أعطني قيمته أو أعطني نصيبي وأعطني أيضا مقدار ما فيه من النقص. كذلك إذا غصب حنطة وخلطها بشعير نقصت قيمته، فيقول أعطني نصيبي من هذا الحنطة والشعير وأعطني النقص الذي حصل بذلك لأنك تصرفت فيه. نقصت القيمة ضمنها. وإن زادت قيمة أحدهما لصاحبه، إذا قلت مثلا أن الزيت زادت قيمته، فالزيادة تكون للغاصب، أو أن السويق زادت قيمته بعدما خلط بالدهن أو الزيت، فالزيادة للمغصوب منه لأنها عين ماله. إذا زادت قيمة أحدهما فلمالكه لصاحبه، ولا يجبر إن أباك الصبغ. إذا قال اقلع صبغك الذي صبغت به هذا الثوب، يقول لا ليس في إمكانك، لا يجبر، لكن يكونان شريكين في هذا الثوب الذي صبغه، فلا يجبر من أباك الصبغ. وإذا قلع المشتري، إذا قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض، رجع على بائعها بالغرامة. صورة ذلك إذا غصب إنسان أرضا ثم إنه باعها والمشتري لم يعلم، ثم غرس فيها المشتري أو بنى فيها، ثم جاء صاحبها الذي غصبت منه وقال يا مشتري اقلع غرسك واهدم بناءك فإنك ليس لك حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فعروقك هذه عروق ظلم. ماذا يفعل المشتري الذي تكلف والذي تعب في غرسه وحفره ونحو ذلك؟ يقلع غرسه ويرجع على البائع، البائع هو الغاصب، يا غاصب أنت خدعتني، بعتني أرضا مغصوبة مملكة لغيرك، جاءنا صاحبها وألزمنا فقلعنا غرسنا بعدما كان يثمر، لا بد أنك تعوضني عن هذا الغرس. له أي طالب الغاصب بتعويضه حيث أنه خدعه. رجع على بائعها الغاصب بالغرامة. وإن أطعمه لعالم بغصمه الضمان عليه. إذا غصب مثلا كيسا وقال هذا الكيس فصبته أو سرقته فأنا أهديه لك وأنت تعلم أنه مغصوب، ثم إنك أكلته. جاء صاحبه، من الذي يضمن؟ يضمن الآكل، لأنه أكل شيئا لا يملكه، يعلم أنه حق غيره، يعلم أنه مغصوب. فالمالك يضمن ذلك الذي أكله. أما إذا لم يعلم ذلك الآكل فالضمان على الغاصب. هذا معنى قوله عكسه بعكسه، أطعمه لإنسان جاهل. قال هذه صدقة، هذا الكيس صدقة عليك، ذلك الذي تصدق عليه يعتقد أنه ملكه، أكله. جاء المغصوب منه يطالب الغاصب، أنت الذي سلطت على مالي حتى أكله ذلك الذي أخذه بغير حق، فيكون المغصوب منه يطالب الغاصب نفسه. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. إذا غصب منك إنسان، غصب منك ثوبا جديدا ثم أهدى لك ثوبا مثله وأنت لا تعلم أنه ثوبك، لبسته حتى أبليته، لا يبرأ. لك أن تطالبه بما غصب منك، غصب منك كيسا أو أرزا أو برا ثم أهداه إليك كهدية وأكلته أنت وولدك، ثم قال الكيس الذي غصبته منك هو الذي أطعمتكه، هل يبرأ؟ لا يبرأ، لأن صاحبه أكله ويعتقد أنه هدية، لم يعتقد أنه هو الذي له. أو رهنه، قال أنا غصبت مثلا سيفا وقد اشتريت من صاحبه أطعمة ورهنته السيف، لا يبرأ، وذلك لأنه لم يعلم أنه سيفه. وكذلك إذا أودعه وديعه، غصب منه كيسا ثم ودعه عنده ولم يعلم أنه كيسه، فلا يبرأ الغاصب. وكذلك لو أجره ذلك الثوب كإجارة كل يوم بكذا، ألم يبرأ ذلك الغاصب؟ وما ذاك إلا أنه ألم يعلم أنه عين ماله قبضه ملتزما بدفع الأجرة. لكن إذا أعلمه، إذا قال الكيس الذي أنا غصبته منك هو الذي أطعمتك، هو الذي أهديته لك، هو الذي رهنته عندك، هو الذي أودعتك، هو الذي أجرتك له، الثوب الذي غصبته هو الذي أجرتكه، فعلم بذلك المالك فإنه يبرأ. ويبرأ إذا عاره، لأن العارية مضمونة، فإذا غصب منك كتابا ثم قال هذا الكتاب عارية عندك فإنه يبرأ، لأنه إذا تلف فإنك تضمنه إذا لم يكن لك. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن. إذا كان المغصوب مثليا، المثلي هو الذي يوجد أمثاله، الثوب مثلي تلف فيعطيه ثوب مكان ثوبه، أو النعل مثلا، أو المأكولات مثليات، يعني غصب كيسا من البر فتلف، أو كذلك تعيب الثوب تخرق، الثوب مثلي، أو مثلا مات الكبش، الكبش مثلي أيضا فيرد مثله ما تلف أو تعيب من مثلي مغصوب مثلي غرم مثله إذن، أي يغرم مثله حالة تلفه أو حالة تعيبه. إذا أرد الكبش أو خزل فإنه يضمن قيمته في تلك الحال. ويقول أعطني قيمته أو أعطني بدله. وإلا قيمته يوم تعذر، إذا تعذر رده لتلفه ولم يوجد قيمته ولم يجد له مثل، لم يوجد ثوب يماثله ولا كبش يماثله، يرد قيمته يوم تعذره ولو كانت أضاف قيمته، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه الذي ليس بمثلي. هو مثلا الأشياء التي تدخلها الصناعة، سكين مصنوعة قد لا يوجد مثلها، أو قدر مصنوع من نحاس أو نحو ذلك، يرد قيمته لأنه ليس بمثلي. غالبا أنه يتعذر مثله، يرد قيمته يوم تلفه. وإن غصب خمرا، وإن أصب عصيرا، عصير عنب فتخمر فإنه يرد مثله. عصير كعصيرك، هذا العصير قد انقلب خلا عندي، انقلب خمرا. الخمر حرام، أنت الذي سببت عليها حتى صار خمرا، أعطني عصيرا مثل عصيري. فإذا قدر مثلا أنه انقلب خلا، دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، هكذا يرده إلى صاحبه، يقول إنه كان عصير ثم انقلب خمرا ثم انقلب خلا، فهذا عين مالك. فيقول عندما كان عصيرا قيمته 20، والآن بعدما صار خلا قيمته 10، أرد علي النقص. هكذا. قال رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، وإن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عاده، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. هذا الفصل أيضا يتعلق بالغصب، أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، لأنه منهي عن أن يتصرف به تصرفا له حكم. فإذا غصب دارا وسبلها قال هذه الدار سبلتها جعلتها وقفا، في هذه الحال أن التصرف باطل يبطل الوقف. كذلك لو باعها البيع أيضا باطل، المغصوب منه له عين داره، والمشتري يرجع على من وهب على من باعه، يرجع بالقيمة التي دفعها. وهكذا أيضا إذا رهنها فإن صاحبها ينتزعها من المرتهن، والمرتهن يطالب الراهن لأنه تصرف تصرفا له حكم فيكون تصرفه باطلا. وكذلك إذا أودعها فإن صاحبها ينتزعها من المودع، وهكذا أيضا إذا عمر فيها أو غرس فإن تصرفاته كلها باطلة. القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله إذا قال ذلك الغاصب إن الشاة تلفت وإن قيمتها عندما تلفت وعندما غصبتها 300، القول قوله لأنه غارم. أو لو قال مثلا المغصوب منه إنها تساوي 500، القول قول الغاصب مع يمينه إلا أن يكون هناك بينة. كذلك في قدره إذا قال غصبت منك 20 صاعا فقال المالك بل 30، القول قول الغاصب لأنه غارم ويحلف مع ذلك. أو كذلك صفته إذا قال غصبت منك ثوبا أبيض فقال بل أحمر، القول قول الغاصب مع يمينه إلا إذا وجد بينه. أما إذا قال ردته عليك أنكر المغصوب منه، يحلف المغصوب منه أنه ما رده ويقبل قوله إلا إذا كان هناك بينة. إذا قال إني غصبته منك وهو أعرج أو أعور فأنكر المالك، القول قوله يحلف أنه ليس فيه عيب. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، إذا ندم وتاب وقال أنا سرقت أو غصبت من أناس قدر مثلا 100 أو 200 والآن ندمت ولا أدري ولا أعرفهم، فيتصدق بذلك المال ويلتزم أنه يضمنه إذا وجد صاحبه. لو وجد صاحبه بعد سنة وبعد 10 سنين فإنه يخبره أنا غصبت منك، أنا سرقت منك، أنا انتهبت منك، والآن لما أني جهلتك ولا أدري أين مكانك تصدقت به، هل تريد أن يكون لك الأجر أو أغرمه أضمنه لك يخير المالك. ومن أسلف محترما فإنه يضمنه. إذا أسلف محترما أهدم جدارا أو كلع شجرة كما لو كان يقود سيارة واصطدم بهذه الشجرة فقلعها، هذا محترم. أو وطئ بسيارته شاة فماتت فإنه يضمنها، كل شيء محترم. فإنه يضمنه بقيمته. كذلك لو مزق مثلا قربة فيها لبن، شقاء فيه لبن له قيمته، أو مثلا شق ثوبا أو جلدا مزقه أتلف محترما فإنه يضمنه. أو فتح قفصا، القفص هو العواد التي يربط بعضها ببعض ثم تجعل للطير، يقع فيها الطير فلا يقدر على أن يطير، فإذا فتح القفص وطار الطير ضمنه لصاحب القفص. أو فتح بابا كان فيه شاة مثلا أو كان فيه بقرة ثم إنها خرجت وضاعت أو فرسها سبع، أنت الذي فتحت بابي، تعديت على بابي حتى فتحته وخرجت هذه الدابة فتلفت، عليك أن تضمنها. أو حل وكاء، الوكاء هو الخيط الذي يربط به فمسك، أو كذلك يربط به أفم أو أعلى الكيس. لما حله جاء من أراقه، أهراق اللبن أو الدهن الذي في هذا الظرف فإنه يضمنه إذا حل وكاء. أو حل رباطا، جاء إلى ناقة مربوطة حفظها صاحبها بالرباط أو بالقيد فحل قيدها فذهبت أو افترست، يضمن ذلك. الرباط ما تربط به مثلا الشاة في رقبتها، والقيد ما تقيد به الناقة في يديها، أو العقال، فإذا ذهب ما فيه فإنه يضمنه، أو أتلف شيئا فإنه يضمنه. لما أنك أطلقت هذه فتحت هذا الباب ذهبت الغنم، ولما ذهبت أفسدت بعض آل فلان، أنت السبب حيث أنك فتحت الباب لها، أفسدت الزرع ونفشت فيه، الضمان على ذلك الذي فتح الباب أو حل القيد أو نحو ذلك، لأنها أتلفت شيئا. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، أو أوقف السيارة مثلا في طريق ضيق واصطدم بها إنسان، جاء إنسان مثلا يقود سيارة فاصطدم بهذه السيارة التي وقفت في الطريق الضيق فتلفت السيارة أو مات بها أحد. وكذلك لو ربط فرسا مثلا في هذا الطريق، أو ربط بقرة أو ناقة في هذا الطريق الضيق فعثر بها إنسان فمات أو تكسر أو تعير، فإن الضمان على الذي ربطها. وإن اقتنى كلبا عقورا، كلبا عقورا اقتناه لحماية غنمه، أو لحماية حرثه، فدخل إنسان بيته بإذنه فإنه يضمنه، عضه الكلب أو شق ثوبه. أنا دخلت بيتك بإذنك فتسلط علي كلبك، لا بد أنك تغرى ما أفسده علي هذا الكلب، مزق ثيابي أو جرحني يضمنه، أو الكلب العفور عكره خارج المنزل، جاء إليه خارج المنزل فعرضه أو شق ثيابه، الضمان على صاحب الكلب. يقول: ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبه عكسه النهار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أهل الزروع حفظها بالنهار، وما تألف منها ليلا فإنه مضمون عليهم. وسبب ذلك أن أهل البهائم غنم أو بقر أو إبل أو خيل أو حمر عادة أنهم يحفرونها بالليل في أحواش وفي حظائر، يحفرونها إما بقيد وإما بإغلاق الباب. وعادة أن أهل الزروع وأهل الحروث ينامون في الليل، فإذا نفشت الخيل أو الإبل مثلا في أهل الزرع ليلا فالتفريط من أهلها، وذلك لأنهم أهملوها. لماذا لم تحفظوا إبلكم أو غنمكم؟ أفسدت زرع فلان نحوه أو أتلفت عليه. في هذه الحال يضمن أهل الإبل أو الخيل نحوه ما أفسدته من الزرع، وعكسه النهار يذهب على أهله: أنتم الذين فرطتم، نحن أطلقنا بهائمنا لترعى في النهار، وإذا كان كذلك فإنها تذهب عليكم، زرعكم أنتم الذين فرطتم لم تحفظوه، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إذا لم يكن هناك ما ترعى فيه وليس عندها إلا هذا الزرع الذي قابلها فأرسل غنمه ولم يمسكها، وغفل أهل الزرع وأفسدته، فالتفريط من صاحب الغنم ونحوه، لأنه لا يرسلها في قرب ما تتلفه بالعادة أيا كان ذلك الذي أتلف. لو دخل أطلقها بالنهار وليس هناك في وسط البلد ما ترعى، فدخل الدار قوما وأتلفت عليهم، أكلت من حبوبهم مثلا، أو مزقت أوانيهم أو ظروفا لهم فيها سمن مثلا أو لبن أو نحو ذلك، الضمان على الذي أطلقها. لا تطلقها في وسط البلد، اذهب بها إلى خارج البلد حتى ترى من النبات، هذا معنى إلا أن ترسل أبكر بما تتركه عادة. وإن كانت في يد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. الناقة أو الفرس التي يقودها إنسان أو يركبها أو يسوقها، القائد الذي يقودها قدامها بخطامها، والسائق الذي يسوقها من خلف، والراكب الذي ركب البعير مثلا، فإنه يضمن جنايتها بفمها. إذا عضت أحدا أو رفسته بيدها لأنه يستطيع أن يتصرف بها ويمنعها، أما إذا أتلفت مؤخرها ب يعني نفعت في ذنبها أو نفعت في رجلها فإنه لا يضمن. وألحق به أيضا السيارات، القائد يقودها يضمن ما قدامه ولا يضمن ما وراءه إلا إذا تكهكر، إذا شغلها الكهكرة فإنه يتصرف بيها. ولكن لو مثلا أن إنسانا أو صبيا تعلق بها بمؤخر السيارة وتلف أو تعيب فلا يضمنه السائق. وكذلك أيضا إذا ركبها ثم ألقى نفسه وتلف أو تعيب فإنه والحال هذه لا يضمنه السائق، لأنه هو الذي خاطر بنفسه. وباقي جناياتها هدر، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار والجبار هو الهدر. فباقي جناياتها هدر، يعني مثلا جاءها إنسان يريد أن يركبها فنفعته على شيء على صاحبها. أنت الذي أتيت إليها بهذه البرية وأنت الذي خاطرت، فجناياتها هدر كقتل الصائل عليه. الصائل له أن يقتله إذا صالت عليه ناقة مثلا أو كلب فقتله، أو صالت عليه فرس ولم يجد إلا أن يقتله، أو لم يجد إلا أن يكسره ويرميه، فإنه لا يضمن شيئا. وحتى الإنسان لو صال عليك إنسان يريد قتلك أو يريد فعل فاحشة أو نحو ذلك ودفعته بقوة يتكسر أو مات فلا غرم عليك، لأنه هو الخاطئ حيث صال على معصوم. كذلك إذا أتلف مزامير كسر المزامير فلا قيمة لها، أو كسر الصلبان التي يمعها بالنصارى فلا قيمة لها ولا يضمن، أو أتلف آنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة لا يضمن شيئا، لأن آنية الذهب يحرم اقتناؤها لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب وفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا وجدت إناء من ذهب أو من فضة وكسرته فلا لوم عليك، أو مصبوغا بهما كزجاج فلا غرامة عليك. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر دخل ومعه بعض أصحابه ومعهم السكاكين، فشققوا تلك الظروف التي بها الخمر ولم يحترم الظروف، لأنها في تلك الحال كانت ظروفا لشيء محرم. فهكذا ننتهي من هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، مغصوب أهدي لي فجاء صاحبه، هل علي إعادته أم يضمن قيمته الغاصب؟ ما دام موجودا عينه فإنه يرد عينه، وإذا تصرف به ونقصت قيمته فإنه يضمن النقص. كذلك إذا تلف فإنه يضمنه يوم أخذه بقيمته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل للمغصوب منه أن يتحايل لاسترداد حقه، أو لو وقع في يده مال للغاصب أن يستوفي حقه منه؟ هذه تسمى مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا كان له حق عند فلان وقد جحده، دين جحده أو سرقة أو كذلك غصب، ثم وجدت له مالا، فهل لك أن تأخذ حقك من هذا المال الذي له أو ليس لك؟ أجاز ذلك بعض العلماء وقالوا إنه متيقن أنه مدين له بمئة فيأخذ مئة من ماله وله أن ينكرها، أو أليس له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولعله يختلف الحال باختلاف الأزمنة والأوقات والناس، فإذا كان في هذه البلد ظلمة أهل اعتداء فإنه يجوز لمن ظفر بشيء من أموالهم التي أخذوا منه مثلها أن يجهدها ويأخذ حقه، لأنهم اعتدوا عليه. أما إذا لم يكن هناك ظلم، إنما كان إنسان عادي جحد دينا، وفي إمكانك أنك تأخذ حقك بالمطالبة منه، لا تأخذ من ماله شيئا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هو نصاب زكاة العسل؟ ما هو نصاب زكاة العسل؟ ذكر أن نصابه 160 رطلا، أي قدر كلبتين إلا ربع إذا كانت الكلبة متوسطة، فله أن عليه أن يزكيه، وفيه العشر. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ، هل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ تدخل ضمن 73 فرقة، وهل هما من أهل الأهواء؟ ليس كذلك. الإخوان المسلمون جماعة يدعون إلى الخير، ولذلك كتب فيهم علماء مجلد كتاب في 3 مجلدات عنوانه الإخوان المسلمون، يعني أنهم صنعوا التاريخ، فمثل هؤلاء لا يقال إنهم مفسدون، لكن قد يكون عند بعضهم بدع إذا كان بعضهم يتبرك بالأموات أو يستشفع بهم أو يدعوهم من دون الله، فالبدعة ليس هي بدعوتهم وباسمهم، إنما هي بشيء فيهم وفي غيرهم. كذلك جماعة التبليغ المعروف أنهم لا يتعرضون لأحد ولا يضرون أحدا، إلا أنهم يقتصرون على المواعظ، فينفع الله تعالى بهم من أراد به خيرا، ألا يكونون من المبتدعة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. والله أعلم. Thank you.